الأخير أنا اخترت ورقة الإنتاج الكتابي خاطر نحبه وبنعمله في موضوع على إن زرنا مركز المعوقين. اسمي أمان الله تحولي نقرأ في السادسة سبع عملونا ياسر ورشات واليوم مفتوح هذا بيعي وعملونا ورشة الرسم وورشة الرياضة وورشات الكل.